الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحينما أخبرت أيها الإخوة بهذا اللقاء مع هذه الوجوه النيرة، حار المرء في أي موضوع أتحدث. فحينما قلبت في ذاكرة ذهني ما وجدت مثل الاستقامة، ولعله أن يكون قد سمع مني بعضكم هذا المبحث في مجلس آخر، غير أن مهمات الديانة هي ما ألح الله عز وجل عليها في كتابه وكذا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وموضوع الاستقامة أيها الإخوة هو من أعظم المواضيع ومن أكثر المواضيع التي طرقها الكتاب والسنة في غير ما آية يذكر الله عز وجل الاستقامة، وفي غير ما أثر وحديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاستقامة أيضا، وكان هذا هو دأب السلف. حتى دخل أبو الطيب المتنبي يوما على سيف الدولة الحمداني وأراد أن يمدحه، فقال له: وحالات الزمان عليك شتى وحالك واحد في كل حال. كأنما يلخص له معنى الاستقامة. الاستقامة أيها الإخوة هي مطلب شرعي ملح أمرك الله عز وجل أن تتطلبه في كل يوم في الفرائض وفقط 17 مرة، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فوجدت النبي فصليت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني، فلما انفردت من صلاتي أي فلما أتممت صلاتي أتيته، فقال: يا أبا سعيد، ألم أكن قد دعوتك؟ فقلت: يا رسول الله كنت أصلي. قال: ألم تسمع لقول الله عز وجل: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يا أبا سعيد، إني لأرجو ألا أخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في القرآن. فلا زال ذهن أبي سعيد مشغول بأعظم سورة في القرآن حتى لمح رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج من المسجد، فهرول إليه ثم قال: يا رسول الله، كنت قد أخبرتني أنك ستعلمني أفضل أو أعظم سورة في القرآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بيده يده ثم قال: أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. سورة الفاتحة ركن القرآن فصلاته خداج، فما هي أم القرآن؟ إنها السافية، إنها الكافية أيها الإخوة، فيها من التعليمات والإرسالات الشيء العظيم جدا. لكنني ألتقط الآن هذا المطلب الشرعي أول ما طلب الإنسان. فصدر سورة الفاتحة كما تعلمون جميعا أنه ثناء على الله عز وجل، فتحمده سبحانه وبحمده، وتثني عليه خيرا سبحانه وبحمده، وتذكره بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده، ثم بعد ذلك تطلب. إذا عظم العبد ربه إلى هذا الحد ثم أراد أن يطلب قدم المهمات. فأول مطلب أمرك الله أن تطلبه أن تهدى إلى الصراط المستقيم. أول مطلب طلب الله أراد الله منك أن تطلبه 17 مرة في اليوم الواحد في الفرائض فقط، فضلا عن من يتنفل، أن تطلب منه الاستقامة. يقول ابن القيم رحمه الله إن أقرب أقصر طريق بين نقطتين ما كان مستقيما، ما كان مستقيما. الاستقامة أيها الإخوة هي بناء إيماني. الاستقامة أيها الإخوة لا تصبح الديانة بدونها. فيقول المرء إن معه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال لا يكونن أحدكم إن معه، كما قال الأول يوم يمان إذا لقاه ذو يمن وإن يلقى معديا فعدان. إن الذي يحدد لك مسارك الإيماني هو الاستقامة. فما هي الاستقامة؟ قبل أن أشرع الآن في الاستدلال عليها أو في طرف من الاستدلال عليها، ما هي الاستقامة التي أريد أن أحدثك عنها اليوم؟ لعلني أكثرت أن أقول استقامة واستقامة، فلعلك الآن تقول وما هي، ما هو المطلوب؟ الاستقامة هي المداومة على حال واحد، على هيئة واحدة، على دين واحد، بوجه واحد. ترى شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. إذا ما قمت بين يدي ربك عز وجل في محراب التوبة والإنابة والرجوع إليه فليكن لك وجه واحد، وإياك أن تتلون فإن دين الله واحد. هذا هو الذي أعنيه بالاستقامة، بل لا أقول أعنيه أنا وما أنا، إنما هذا الذي عناه الأكابر. قال أبو بكر رضي الله عنه في قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال أبو بكر رضي الله عنه لم يشركوا بالله شيئا، ما اقترب من دقيق الشرك ولا جليله. قال ابن القيم رحمه الله يقصد أبو بكر معنى التوحيد، محض التوحيد. وقال عمر رضي الله عنه وهو يفسر لك أكثر من هذا، فقال ثم استقاموا حين سئل عنها قال استقاموا على الأمر والنهي ولم يروقوا روغان أفعال. وأعظم شيء أيها الإخوة لا تحدد له مكانا هو الثعلب، تراه الآن عن يمينك ثم إذا غفرت عنه إغفاء تراه عن شمالك، ثم إذا غفرت عنه أخرى تراه قد شفع اليمين والشمال بشمال أو جنوب أو أمام أو خلف. يضرب به المثل في الروغان وفي الزوغان، كما قال الأول يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروق منك كما يروق الثعلب. يعني يضرب به المثل في الروغان. وهذا المعنى الذي قصده عمر رضي الله عنه هو دوام الحال، بمعنى ألا تكون في رمضان صائما باكيا تاليا، ثم إذا انسلخ شهر رمضان انسلخت أنت أيضا مما كنت فيه. حال واحد، فدين الله واحد. وكما سيبين لك النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن قليل العمل مع المداومة أعظم من جليل العمل مع الانقطاع. قال عثمان رضي الله عنه استقاموا على أمر الله ونهيه. وهذه معان كما يقول أهل أصول التفسير هو اختلاف تنوع، فهذه معان كلها تصب في قناة واحدة لا ترى لها عوجا. هذه المداومة أيها الإخوة على الحال الواحد والوجه الواحد، وهو ما نعانيه اليوم أشد المعاناة، كما سأذكر لك من أخبار أسلافنا كيف كان لهم وجه واحد حياتهم برمتها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: استقاموا على طاعة الله عز وجل فما عصوه، يقصد بذلك أنهم إذا وقعوا في المعصية رجعوا وتابوا وأنابوا وصار لهم هذا ديدا وصار لهم هيئة، لكنه لا يداوم أبدا، لا يمكث على معصية من غير توبة أبدا، لا يتغير وجهه مع الله عز وجل. دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على حذيفة بن اليمان وهو يجود بنفسه، وحذيفة هو الذي كان قد تخصص في الفتن، كيف يفتن الإنسان وكيف تشتاب الشياطين قلب بني آدم. فدخل عليه ابن مسعود رضي الله عنه ثم قال له حينما رأى الموت في وجهه، قال: أوصني. وهذا أمر لعلني أزير عليه إن شاء الله عز وجل في سبل الاستقامة. حينما يأتي المرء منا إلى شيوخ قد عركتهم الخبرة وفهمتهم السنون وشابت لحاهم في الطريق إلى الله عز وجل، عالجوا الناس وعالجوا الطريق وعرفوا مزالقه ومستوياه، فإذا ما استمعت مع هؤلاء قل له: أوصيه، فإنه يعطيك مخطفة 30 أو 40 عاما تأخذها هكذا، كانت تطلب في بعضها أباط الإبل. فقال له: أوصني. فقال حذيفة رضي الله عنه له، قال له: لا تتلون، فإن إياك والتلون، فإن دين الله واحد. دي مخطط بحث حذيفة، مخطط علمي كاتم سري وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون لك وجه واحد في المسجد بوجه العابد، وفي خارج المسجد بوجه العابد. تعلمون أيها الإخوة، حينما فتح كما يقول أهل السير، حينما افتتح المسلمون الشام ورأى نصارى الشام وجوه المسلمين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكلموهم ولم يخالطوهم ولم يعاملوهم، وإنما نظروا فقط في محياهم، نظروا إلى وجوههم فقط، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إن هؤلاء والله أفضل من حوارين عيسى. نظروا في وجوههم فقط. حينما ينظر المرء إلى وجه كوجه أبي عبيدة، ويا لطالما وقفت مع هذا المقطع متعجبا وألقيت عجبي بين إخواني أيضا، حينما نظر إليه خالد رضي الله عنه يوم اليرموك وقال: أبا عبيد، إني أريدك أن تكون في مؤخرة الناس يا أبا عبيدة، وانظر إلى ذل الأخ لأخيه وهو الذي أعزهم قديما، وما منح الأعداء أكتافنا إلا لما شمخ كل إنسان منا بعنقه على أخيه. يريد من قائد الجند أن يكون في مؤخرة الناس، ليس بينه وبين صفوف النساء إلا اليسير؟ يقول له أبو عبيدة: نعم يا أبا سليمان، نعم أسمع لك وأطيع. أبو عبيدة أمير الجيوش، يعني يستطيع أن يقول له: كن جنديا الآن، فيصير خالد جنديا حتى يتجرد من الإمارة بأمتها، ومع ذلك يقول له: نعم يا أبا سليمان. فقام أبو عبيدة في آخر الصفوف، ما هو مغزى خالد؟ علل له خالد هذا بعجيبة عجيبة، قال: إني أريد يا أبا عبيدة أن إذا فر الفار من المسلمين ونظر إلى وجهك فيستحيي ويرجع. طيب أنا أريد الآن ما أي شكل كان شكل أبو عبيدة، أي ملامح وعلامات وأصول وعبادات كانت تروح على محيا أبي عبيدة؟ قوم منذ أن أسلموا صار لهم وجه واحد أيها الإخوة، وجه واحد فقط، لذلك كان الرجل منهم ربما سقط في هوة الردة ومع ذلك رجع إلى الإسلام سليما. فهذا عبد الله بن أبي صرح يؤتى به يوم فتح مكة، أتى به عثمان رضي الله عنه كما في الصحيح، وقال: يا رسول الله، بلع عبد الله فقبض النبي يده عنه. اي شيء كان قد عمل عبد الله بن ابي صرح اذن ليقبض الرؤوف الرحيم يده عنه؟ فقبض يده عنه فقال: يا رسول الله بايع عبد الله. فقبض يده: بايع عبد الله. فالتفت النبي اليه وبسط له يمينا، ما قال لا ابدا الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. فبسط يده اليه وبايعه، فلما بايعه وانصرف نظر الى اصحابه قال: اليس منكم رجل رشيد؟ اذ راني قبضت يدي عن هذا الرجل ان يقوم اليه فاضرب عنقه. كلام ده الذي يذكره رسول الله، يعني ارأف الناس مطلقا بنا. ماذا كانت معصيه عبد الله بن ابي صرح؟ واي ذنب عظيم جدا وقف عليه عبد الله بن ابي صرح؟ ومع ذلك يقول اهل السير: اسلم فحسن اسلامه، ولا زال فاتحا حتى كان هو الذي فتح افريقيا لما كان اميرا على مصر بدلا من عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفتح افريقيا. ثم لما حضرته الوفاه كان في صلاته فتشهد ثم سلم عن يمينه فما رجعت عنقه. مات بعد ان سلم من صلاته. تامل اي عمل عمله هذا الرجل. انه السر والاكسير ايها الاخوه ليس الا المداومه والاستقامه. حينما اسلم صدق الله فصدقه الله عز وجل، كان على منوال واحد ونيه واحده وعزم قلب واحد، فادى ذلك به الى هذه الميته السويه التي ربما لا يحصل عليها من ولد في الاسلام، لانه يروق روضان الزعالة. قال الله عز وجل: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لماذا؟ لأنه بينها في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، لذلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن موسى أيها الإخوة حينما ضج من فرعون واستغاث بالله عز وجل من فرعون، كانت الوصية الأولى له بل والأخيرة في هذا المقطع أن استقم فقط. حينما استغاث موسى إلى الله عز وجل وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فما كان جواب الله عز وجل؟ قال: قد أجيبت دعوتكما. لأن موسى كان يدعو هارون كان يقول آمين. قد أجيبت دعوتكما، ما الوصية؟ فاستقيما. إننا نعالج الآن ما نعالجه من أهوال في طريقنا إلى الله، هذه الوصية الآن على طبق من فضة، فاستقم. عالج من تعالج، فإن الله عز وجل يكفيك ما أهمك برمته إذا استقمت. فكان وجه موسى واحدا فكفاه الله عز وجل رجلا داهية ما كان الناس يظنون أنه يقدر عليه، فضلا عن أن يموت هذه الميتة المهينة. اختزل الله عز وجل دعوة النبي في الاستقامة. تأمل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، توحيد، فاستقيموا إليه واستغفروا. هذا إذا تأملت القرآن فقط، ولا أريد أن أطيل، والأدلة كثيرة جدا على هذا المبحث، حتى قال أهل العلم: زاد الحديث في الاستقامة في القرآن على 30 آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ألومها وإن قل، لكن يكن لك وجه واحد، وجه سرمدي ترفع لك في كل يوم ركعة إلى الله عز وجل، ركعة في جوف الليل تداوم عليها يكن لها عند الله أثر، يكن لها عند الله عز وجل بالغ الأثر أيضا. يقول هشام بن عمار: رأيت أبا حنيفة في النوم فقط. قال: رأيت أبا حنيفة في النوم، فقلت: يا أبا حنيفة، ما صنع الله بك؟ فقال: غفر لي وأكرمني وأدخلني الجنة. قلت: بما؟ انظر إلى هذا الأصل حتى يتمسكون بشيوخهم وعلمائهم في الرؤى والأحلام. فقال له: بما؟ يعني بأي شيء أكرمك الله عز وجل؟ فقال أبو حنيفة: بركيعات كنا نصليها في جوف الليل. قال: فأين الفقه؟ يعني أنت إذا ذكر عندك أبو حنيفة وقلنا دخل الجنة نقول: لأجل الفقه. رجل قال عنه مالك بن أنس: لو جادلك في هذه السارية أنها ذهب لقام بحجته. قال الشافعي: لولا قلة في الحديث لأبي حنيفة ما تكلم في الحديث في الفقه أحد. قال: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. فإذا ذكر أبو حنيفة ذكر الفقه، ومع ذلك يقول بركيعات تصير ركعة. فنظر إليه هشام وقال: والفقه؟ قال: فأشار فأشاح بيده ينسيها، يعني كأنه يقول: ما كان هذا؟ وليس هذا من تقليل هيئة الفقه، وإنما يريد أن يقول أن العلم هو كان وسيلة وفقط، لم يكن غاية. فكان وسيلة ليحسن عملي بين يدي الله عز وجل، ومن ثم بلغت ما بلغت. ولعلها أن تكون رسالة لطلبة العلم. وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، كل ذلك يخبره عن الفرائض فقط. والرجل يسأل: هل علي غيرها؟ يعني غير هذه الفرائض؟ يقول: لا، إلا أن تتطوع، يعني أن تتنفل. فانصرف الرجل من بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، لا أزيد على هذا الحد من الفرائض من النوافل ولا أنقص من الفرائض أيضا. فنظر النبي إلى قفاه وهو مولٍ ثم قال: إن تمسك بهذا، هذه الرواية أبي أيوب، إن تمسك بهذا دخل الجنة. تمسك يعني إيه؟ لا زال على ذلك، لا زال على الفرائض. وأنا أقول لك إن من ذاق حلاوة الإيمان فإنه لا يمكث عند الفرائض فقط. يقول حفيد السري السقطي: كان جدي يدخل حانوته كل يوم فيسدل ستره، يعني ينزل ستارته فيسدل ستره، ثم لا يخرج منه حتى يصلي 300 ركعة. هذه صلاة النهار فقط. هؤلاء هم الذين قد شب الإيمان في قلب قلوبهم، فلذلك عملوا. وانظر إلى وصيته لرجل من أغلى الناس عنده وهو علي رضي الله عنه، كما في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: قل سل الله عز وجل الهداية والسداد. ثم شرع النبي يفصل له تصورا، وهو الذي ينقصنا جدا أيها الإخوة، التصور. حينما ينظر المرء إلى هذه النار التي في الدنيا لا يذكر بها إلا مصلحة الدنيا، لكنه لا يذكر الآخرة. أما عبد الله بن مسعود فقد فقه قول الله عز وجل: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. فكان يأتي إلى الحدادين فينظر إلى نيرانهم ويبكي، وكذلك كان جماعة من السلف تحتاج إلى تصور. لذا شرع النبي يصور له هذا: سل الله الهداية والسداد. ثم قال: واذكر بالهداية هدايتك الطريق. اذكر يا علي انك كنت تائها يوما في فلاة مدوية، فكيف كنت تبحث عن من يرشدك الى الطريق؟ هذا الاحساس اذا جاء في قلوبنا وصلينا، كان الرجل منا وهو يقول: اهدنا الصراط المستقيم، تخرج من قلب قلبه قبل ان تجري على لسانه. هداية الحائر، هداية التائه الضائع، يسألها من صميم فؤاده. ثم يقول: واذكر بالسداد تسديدك السهل. يعني ينبغي أن تكون أولا في كل شيء، فإن لم لو تستطع فاقترب من هذا الأول على قدر ما تسدد السهم إلى هذا الذي قد نصبته غرضا. على قدر ما تسدد هذا، يعني هذا المعنى يقول إذا قمت في صلاتك فصليت ركعتين فابلغ بهما كما كان يصلي السحر. فإن لم تستطع فاقترب منهم ولتكن في رتبة التابعين مثلا. يعني نرشدك إلى معالي الأمور، نرشدك إلى علو الهمة في كل شيء. بل كان هذا هو الذي فهمه الصحابة، حتى قال أبو فاطمة الليثي رضي الله عنه كما في سنن النسائي وصححه الألباني رحمه الله، قال أبو فاطمة الليثي: يا رسول الله مرني بعمل أستمسك به. أنا أريد شيئا أداوم عليه، هذا هو الأصل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالهجرة فإنه لا عدل لك. وفي صحيح مسلم من حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فساله سؤالا خطيرا لا يساله الا من توقد ذكاء. قال: يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك. يعني تامل هذه الوصيه، ما يستطيعها انسان ولا عالم مهما كثر علمه، لا يستطيعها الا نبي، بل لا يستطيعها إلا سيد الأنبياء. لا أسأل عنها أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في جملة مقتضبة مختصرة غير أنها مفعمة بالمنهج، فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ألست قد جلست الآن في مجلس كهذا هو إيمان بالله، فكن على حالتك هذه في دنياك من بعد، ثم استقم على ما آمنت به. كان الرجل يستمع آية أو حديثا أو أمرا أو نهيا فلا يأتيه أبدا، فلا يأتيه أبدا. وخذ هذا المثال، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث، وأمثلة ذلك كثيرة جدا، لكنني أذكر لك أبعاد فقط، رؤوس أقلام فقط. وكما أقول دوما: الحر يكفيه القليل، وغير ذلك لا يكفيه كثير ولا قليل، كما قال أبو الطيب: ومن يبع عورا والقلب أعمى فكل الخلق في عينيه عور، وما أحسب أهل المساجد إلا لهم أعين فرص، يرى بالليل كما يرى بالنهار. تأمل أبو سفيان بن الحارث هذا أيها الإخوة، كان صاحبا لرسول الله قديما، ابن عمه، وكان صاحبا له، يسير معه أينما صار ويحل معه أينما حل، ومع ذلك كانت بينهما أسرار وصداقة علمتها قريش برمتها، بحيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدع بدعوته هذه قال الناس إن أول من يؤمن به هو أبو سفيان بن الحارث، فكان أول من كفر به هو أبو سفيان بن الحارث، وترك صداقته برمته. بل لم يكن كذلك فقط، بل كان علما على المؤمنين، كان الرجل فارسا وشاعرا، فما ترك موقعة إلا وقاتل رسول الله فيها، ومع ذلك ما ترك حادثة إلا وأدلع لسانه فأعمل به عملا شديدا وأنشب به في المسلمين. تأمل، شاعرا وفارسا باللسان والسلام، حتى أبغضه النبي بغضا شديدا، بحيث أنه حينما أراد أن يسلم في عام الفتح قبل منه النبي وهو مشيح عنه بوجهه، ولا زال كلامه معه مقتضب، حتى جاء يوما وأمسك ولده وقام بين يديه صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، والله إن لم تكلمني لا أخذ بيدي ولدي هذا ثم أنطلق إلى الفناء، فلا أزال أسير فيها حتى أموت أنا وهو. فرق له النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه. تأمل، أنا أبص عليك طرفا من جاهليته وقديمه رضي الله عنه لتعلم كيف كانوا ووصلوا ولماذا لازلنا نتلكأ على الطريق. قوم جعل الله عز وجل لهم دولة برمتها تهدد الأكاسرة والقياصرة في غضون سنين عددا فقط، ولا زالت الأمة برمتها تلهث. هو منهج واحد أيها الإخوة، وسبيل واحد فقط هو سبيل هذه الديانة، أبو سفيان بن الحارث كان على هذا الحال السقيم قبل إسلامه رضي الله عنه، وغضب عليه النبي كل هذا الغضب لكنه عمل. حينما أسلم أبو سفيان بن الحارث وصل إلى رتبة في العبادة أن افتخر رسول الله به، فقال يوما لعائشة رضي الله عنها وهو يطل على المسجد، قال يا عائشة تدرين من هذا؟ هذا السائر بعيدا؟ فغضبت عائشة قالت لا والله يا رسول الله، قال هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عمي، يفتخر به ابن عمي. طيب لماذا يفتخر به؟ قال يدخل المسجد أول الناس ويخرج منه في آخر الناس، صار حلس المسجد. ثم لازال على ذلك رضي الله عنه حتى أعرض عن شيء من استقامته عند موته، عجيب جدا. فلما حضرته الوفاة وقف عياله يبكون حينما رأوا الموت في وجهه، فنظر إليهم أبو سفيان وقال ابكوا على أنفسكم ولا يبكين أحد علي، فوالله ما أعلم أني تنطفت بذنب منذ أسلمت. قال أهل التراجم مات بعد أن أسلم باثنتي عشرة عاما، بعد أن أسلم باثناشر سنة مات، لازال اثنا عشر عاما لا يعلم أنه أذنب قط. معاذ بن جبل رضي الله عنه حين حضرته الوفاة قال والله ما بصقت عن يميني مذ سمعت نهي رسول الله قط. حينما قيل لا تبصق عن يمينك فما بصق عن يميني قط، وكما أسميها إن صح ذلك لغة هي لغة القط قطة التي لم تعد فينا. هل يحسن واحد فينا الآن أيها الإخوة بمكاشفة لأنفسنا بأنفسنا أن يقول أنني منذ رمضان الفائت ما تركت قيام الليل قط؟ نحن نتحدث عن شهور لا أقول سنين. يقول بعضهم قال الشافعي رحمه الله ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا قط في حياتي برمتها، مثل العقل يعني وفهم. قال بعضهم حضرت وكيع بن الجراح الرئاسي شيخ احمد بن حنبل وهو يقضي وهو يموت، فاخرج يده من كمه ثم قال والله ما ضربت بيدي هذه احدا قط. انظر الى قولي قط، هذه مداومه، حال واحد ووجه واحد، بل لازالوا قائمين على شغل تعليم الناس وتفقيهم لاخر نفس في حياتهم ايها الاخوه. فذكر الذين يترجمون الى قاضي القضاه، الى اول قاض للقضاه، ابو يوسف القاضي تلميذ ابي حنيفه، قال رجل دخلت عليه وهو يموت فاذا به يحدث وهو مريض مرض موته، فاثار مساله فقهيه، فقال له الرجل في هذه الحالة قال نعم لعله ينتفع بها منتفع، وهو يموت الرجل يظنه مريض فقط. فباحثه الرجل فخطاه أبو يوسف، قال ماذا نقول في كذا؟ فذكر الرجل قال غلط، إنما هو كذا وكذا، انظر ذهن الحاضر. قال الرجل فلما انتهيت معه ما بلغت إلى باب داره حتى سمعت الصرخة عليه، كان يموت وهو يعلم الناس، وكذا عاش مجدد هذا القرن وشيخ الحجازي بل شيخ الإسلام الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو مما يعيش معنا وتدرسون سيرته، وهو الرجل حديث عهد بوفاء وكل يقرأ مقالاته اليوم. كان هذا الرجل على زغر من زغور التفقيه والتعليم، ولا زال يعلم الناس حتى حضرته الوفاة، فدخل استأذن عليه طلبة العلم فأذن لهم، فدخلوا عليه فسألوه فأفتاهم، فلما خرجوا من عنده يقول بعضهم سمعت صوت روحه وهي تخرج، يعني هذه القعقعة التي تكون في الحلقوم وهي تخرج، ومات الرجل وهو يجيبهم، وكان به من الأسى والمرض الشيء العجيب. بل يذكرون في ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنك إذا أردت أن لا أضرب لك أمثلة من قديم فهذه هي الحديثة، يذكرون أنه كان لا يترك درس العلم قط إلا أن يكون من عذر شديد، فربما مرض مرضا شديدا وقرع في المشفى، فكان يفتح هاتفه ويلقي عليهم الدرس من الهاتف، والرجل يصلي هاتفه على هذا المكبر في المسجد وهو في المسجد، وأنتم تعلمون أن الشيخ كان مصابا بداء السرطان أعزنا الله وإياكم من عضال الداء، ومع ذلك كان يقاوم مرضه، حتى قال بعض الذين ترجموه وذكروا عنه أنه في رمضان الذي كان قبل موته بعام قال له الأطباء إنه ينبغي أن ينقل إليك الدم الآن، وينبغي أن تعتذر عن درس رمضان، عن هذا الدرس الذي كان عند بعض التراويح في هذا اليوم. فقال لا. قال ينبغي أن ننقل لك دم. قال لا، أنا سأجلس على الكرسي وألقي الدرس واعملوا أنتم ما شئتم. فكان يقرر للناس الفقه والقواعد بذهن والطالب حاضر والإبر تبرز في جسده، حال واحد، هيئة واحدة، ومات كذلك على هذا الحال. وكلكم يعلم أن الشيخ الألباني رحمه الله ما مات إلا وكتب الحديث على صدره، ينظر في الحديث تصحيحا وتضعيفا، ثم يأمر من كان بجواره يقول له رد، ثم أتني بكتاب كذا وكذا، فينظر فيه تصحيحا وتضعيفا، ثم يقول له رد، وأتي إلي بكتاب كذا وكذا، حتى قضى رضي الله عنه ورحمه. وهذا هو الزهرة التي قضت أيضا، وريحانة البلد، بل ريحانة الدنيا في هذه الأيام، على الرغم من أن كثيرا منا لا يعرفه، وهو الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله. وكان هذا من كرامة الله له وإكرام الله له، أنه ما مات حتى سجل له هذا، آخر لحظات في حياته مسجلة أيها الإخوة. كان قد جلس على منتدى من منتديات طلبة العلم على شبكة الإنترنت وهو يحدث الناس عن الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، فعرضوا له الحديث فصار يذكر طرق الحديث وهو يموت، حتى سكت لسانه فلم ينهض بها. إنها الاستقامة أيها الإخوة، إنه الحال الواحد، أما يستطيع أحدنا الآن أن يقل عمله ومع ذلك يكون له مع الله عز وجل وجه واحد؟ إنها الاستقامة ترغيبا وترهيبا، ولها قواعد وأصول ووصايا يستطيع المرء أن يمرق بها من مطبعه ومكانه إلى قلب الاستقامة. لكن هذا هو الذي أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا نغي برر وإذا نغي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه من عيون الأسباب أيها الإخوة التي توصلنا إلى هذا الحال من الاستقامة. أولا، أن تكون على منهج، ومنهجنا معلوم، هو الذي خالف فيه أهل السنة جميع الفرق ووافقوا فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال وافترقت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أضف إليه كذلك ما قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكانت هذه القرون الثلاثة تدريجيا ابتداء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لازال الناس يتناقصون فضلا حتى بلغوا هذه القرون الثلاثة. كان هؤلاء هم اصطلاح السلف عند أهل العلم، كما قال الذهبي رحمه الله والسلف عندنا هم هؤلاء القرون الثلاثة. حينما نريد أن نفهم كتاب الله عز وجل لا نفهمه بما لاح لي ولا بما لاح لك، وإنما بما فهمه هؤلاء. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني إن آمنوا بمثل بنفس الشيء، بنفس الإيمان، بنسبة الإيمان، بهيئة الإيمان الذي آمنتم أنتم به الآن فقد اهتدوا. ومع ذلك من شاقق الرسول وقع في شق آخر. المنهج المنهج أيها الإخوة، ومنهجنا هذا يتكئ على 3 أركان: توحيد واتباع وتزكية. وأنا أريدك أن تجعل تحت الأخيرة 1000 خط وألف علامتي تعجب. أتعجب منها من أهل زماننا. توحيد ينبغي أن تمحض التوحيد في قلبك وأن تكشف عن كل شرك، فإن الشرك دقيق، ومع ذلك قل أن يتخربق به قلب امرئ ويسلم. فتأمل جيدا هذا الشرك ومحض التوحيد حياتك من أمتها. وهذا يحتاج إلى كلام أيضا، لكنني كما قلت أقتضب الحديث. توحيد واتباع. يقول سفيان الثوري: إن لم تستطع أن تحك رأسك إلا بأسهم فافعل. فانظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف قال أصحابه، واستدل على كل فعلة تفعلها ولو استطعت على كل همسة ولفة تفعلها بأثر، فإن هذا مما يشد عزمك ويثبت قدمك على الطريق على الله عز وجل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. للذين يقولون أدركنا الفطور وما عملوا كثيرا، والذين يقولون تزول أقدامنا عن الطريق وما عملوا شيئا، خذ هذه الآن. إذا فعلت ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا اعتبرت بأمره، إذا كنت وقافا عند كلامه صلى الله عليه وسلم. ويعجب المرء حينما يرى فقيها كبيرا تدين له الخلائق ويستمعون على قوله، ومع ذلك هو يمعن في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. حينما قال رجل يوما للشافعي رحمه الله مسألة كذا وكذا، يعني يسأله بشيء، فقال له الشافعي: قال رسول الله كذا وكذا. فقال له الرجل: فرأيك يا أبا عبد الله؟ يريد الرجل فقه الشافعي فقط، لكن الكلمة كانت منكرة في ظاهرها. فأراد الشافعي أن يربيه على هذا الأصل، فاحمر وجهه وانتفخت أوداجه وعلى صوته مغضبا وهو يصوت قائلا: أتراني ألبس زنارا؟ يعني تراني رجل يهودي؟ أتراني ألبس زنارا إذا قلت لك؟ قال رسول الله: فلا قول لأحد معه. وحينما جلس إسحاق بن راهويه رحمه الله قال له: ما تقول في إيجار مساكن مكة؟ فقال له الشافعي رحمه الله: قال النبي: وهل ترك لنا عقيل من دور؟ والحديث الصحيح. فقال له إسحاق: كان عطاء والحسن يرخصان في ذلك. فنظر إليه الشافعي وقال: أنت فقيه أهل خراسان. والله لولا يقول فعل الشافعي وفعل لعرقت أذنك، يعني شددك من ودنك، لعرقت أذنك بيدي. أقول قال رسول الله، ثم تقول قال الحسن وعطاء. فاستحي يا إسحاق. لزعز هؤلاء أيها الإخوة، ومع ذلك كان فقيرا. ربما نحى الله منا الآن منحا على غير ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستحي أن يقول لا أدري. وقد علمتم أخبار الناس قالوا: من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. توحيد واتباع وتزكية. تزكية أن يبلغ المرء بنفسه أن تنتفع إلى المكان الذي بعثت منه وخلقت منه وجاءت منه، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. وتأمل هذا الموضع فهو محل الشاهد: ثم يأتيه الملك الموكل بالأرحام فينفخ فيه الروح. إذا من أين جاءت الروح؟ جاءت من الملكوت العلوي. هكذا هي التزكية. التزكية هي النماء، ترتفع بروحك إلى السماء وتبعد عنها عن آثار الأرض وقيود الأرض. وهذا لا يكون إلا في المحراب. يقول سفيان الثوري أيها الإخوة: كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تنسك 20 سنة. يقول ابن خزيمة، يعني تعبد، أجلسوه في المسجد ينظر إلى العباد والزهاد كيف يتضرعون وكيف يبكون وكيف يقرؤون وكيف يسجدون، فيكون قلبه قد تجهز. فإذا نزل وابل العلم على قلبه أنبت بقل الإيمان. يقول ابن خزيمة: فقلت لأبي: أريد أن أحضر في حلق الحديث. قال: لا، حتى تحفظ القرآن. قال: فلما حفظته قلت: قد حفظته. قال: لا، حتى تصلي من الخطبة، يعني تكون حفظته جيدا. قال فصليت بهم في رمضان فلما ختمت بهم القرآن وعيدنا أي خرجنا إلى العيد قلت أذهب إلى طلب الحديث فقال أبي فالآن. إن النووي رحمه الله كان في صغر سنه ومع ذلك كان على حالة من التقى حتى قال الذين ترجموا له لقد بدت له علامات وآثار من ليلة القدر وهو غير لازم لكن قد بدا هذا للرجل. إن الإمام أحمد رحمه الله أرسله عمه حنبل وهو ابن 14 عاما إلى النساء بخطاب فدخل عليهم عليهن وقد طقطق رأسه في الأرض. ابن 10 سنين 11 عاما فتعجبنا النساء من اتقائه للمعصية والنظر. بل ذكر ابن الجوزي في ترجمته أن عمه أرسله بخطاب إلى السلطان يوما فألقاه في دجلة ثم قال أنا أتهيب أن أدخل عليه. تأمل وهو ابن 14 عاما أو ابن 10 أعوام وعنده هذا الورع وعنده هذه الديانة. هو كذلك أيها الإخوة التزكية المنهج المنهج أيها الإخوة قد اختلطت الأمور وصار كل لين في هذا الزمان حريرا بحق وصدق حتى صار الحليب من الفتن حيران. ثم الشيوخ بدلا من أن تقع في هذا وتستدرك على هذا وتطعن في هذا فاستمسك بغرزهم فإنهم كما قلت لك في ثنايا هذا المبحث هم الذين عركتهم الخبرة عركتهم السنون وأخذوا منها واستحلوا الخبرة فاستمسكوا بغرزهم من غير غلو فأنا لا أدعو اليوم إلى لا أنفي عنك شركا ثم أدعوك إليه إنما أقول تمسك به كما كان السالفون. حينما جاءت فتنة خلق القرآن لم يمتحن فيها أحمد أولا إنما امتحن الذي كان أكبر منه عفان بن مسلم. فلما امتحن عفان انطلق أحمد لينظر كيف قال عفان. حينما سئل أحمد وغيره من الذين تكلموا في هذه المحنة كانوا يقولون يقول السلف هذا كانوا قد تمسكوا بهؤلاء. يقول مكحول لقد طفت الأمصار دخلت الشام ومصر وغيرها من الأمصار حتى طفت على الأرض جميعا فما رأيت أحدا إلا يقول الإيمان يزيد وينقص. تأمل كيف يستدل على مسألة العقلية بعلماء الوقت استمسكوا بغرسهم من غير غلو ومن غير عصبية. أخيرا أيها الإخوة لا يستقيم على أمر الله إلا من خاف فإنما هي عصا للعبودية يقودك الله بها إلى الجنة. أن تكون خائفا أن تكون وجلا أن تعرف أنك ستنقلب إلى الله عز وجل إما الآن أو غدا لا محيص ولا مغاص فتعلم يقينا أنك ستنقلب إليه سبحانه وبحمده فيخفق قلبك. كان يزيد الرقاشي قد ابتنى في بيته قبرا ثم كان ينزل فيه في كل ليلة ويبكي وهو يصوت ويرفع صوته قائلا ألا ويحك يا يزيد من ذا يصلي عنك بعد الموت من ذا يصوم عنك بعد الموت من ذا يحج عنك بعد الموت. ثم يقول من كان القبر بيته من كان القبر بيته والتراب فراشه والتراب فراشه والدود أنيسه حق له والله أن يبكي ثم ينقرض في البكاء حتى يوسع عليه. إنه ذكر الموت والبلاء أيها الإخوة إنني أريد أن أعرض الآن فكرة لمن يوافق عليها. ألا تنظرون أننا قد خالفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد أمرنا بالإلحاح فيه ألا وهو ذكر الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات ومع ذلك نحن نقل جدا من ذكر هذه اللذات ومن ثم يموت أخوك بجوارك ومع ذلك لا يتحرك لك قلب. أين منا من إذا حضر جنازة رجع عابس الوجه خافق القلب ناتئ الجبين لا يرى من عينيه إلا أنهما يصيران غائرتين من شدة خوفه ووجله كما كان يحدث مع السلف. فذكر ابن المبارك في الزهد عن الحسن أنه كان إذا شيع جنازة يرجع إلى بيته ساكتا عابس الوجه فيقولون له نعد لك الطعام، فيقول لا طعام لا طعام. وكان سفيان الثوري إذا حضر جنازة ذهب عقله 3 أيام، حينما يذكر الموت وينظر إلى القبر يذهب عقله تماما، فيسألونه عن الأحاديث فكأنه لا يدري، بل ذكروا في ترجمته أنه ربما وضع يده على خده ثم نظر أمامه يقول القائل فيجيء الجاهل إليه وهو ينظر إليه ومع ذلك قد شرد ذكره كأنه لا يشعر به، حتى إذا اقتربنا منه قلنا حديث كذا وكذا عندها يفيد. وكان أكثر ما تسمعه يقول سلم يا رب سلم. هذا من كثرة ذكره من الموت. من ذكر أنه موقوف أيها الإخوة بين يدي الله عز وجل فإن ذلك يحركه إلى أن يستقيم على أمر الله عز وجل. الاستقامة عمل عمري وعمل جوهري، وهو بحث طويل وكبير أيها الإخوة، يحتاج إلى حساب أكثر من هذا، لكن المقام يضيق به، بل تضيق به مقامات. وكما قلت الحر يكفيه القليل، وكفي وكلكم إن شاء الله عز وجل أحرار، يكفيكم هذا القليل. فلنعلن الآن صلاة على نفوسنا ونقل بكل قيد في الأرض لا، وبمنتهى الفصاحة لا يقود الأرض. أنا إن عشت لست أعدم قبرا، وإن مت لست أعدم خبزا، وإن مت لست أعدم قبرا. همتي همة الملوك، وقلبي قلب حر يرى المذلة كفرا. وهذا ما تحصل للنظر الكريم والذهن الضئيل. فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطر فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، وامنحنا أكتافهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.